السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، بعد هذه السلسلة الطويلة التي تكلمت فيها معكم عن حيل الشيطان في إضلال الإنسان، وكنت بذكر دايما كل حيلة وزي يخرج الإنسان من هذه الحيلة، كان مهم جدا أن احنا في اللقاءات الأخيرة فيما يتعلق بهذه السلسلة أن نتكلم عن التحصينات العامة التي ان تمسك بها الإنسان إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يذهب عنه كيد الشيطان ويبعد عنه كيد الشيطان ويكون بإذن الله عز وجل معصوم منه إن شاء الله عز وجل. الأمر الأول، ودي بقى من التحصينات العامة اللي نجتهد فيها إن شاء الله، وكلما نجتهد بهذه التحصينات إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا كيد الشيطان. التحصين الأول هو الذكر الدائم لله سبحانه وتعالى، فكلما كان الإنسان كثير الذكر لله عز وجل كلما كان في حصن حصين ومنعه وأمان من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل الذي يذكر الله عز وجل كمثل رجل خرج العدو في إثره فوجد حصنا حصينا فدخل فيه، فكذلك أيضا إن العبد لا يتحصن من الشيطان بذكر الله عز وجل. فكلما يكون الإنسان مننا كثير الذكر لله عز وجل ما كان أبدا للشيطان عليه نصيب. أذكر إن إحنا كنا في مرة من المرات كان في أحد الناس المبتلين بالسحر وكان الشيطان مسلط عليهم جدا، فالأخ زميلنا اللي كان بيرقي والكلام ده وهو بيقرأ البيت كله كان معمول له مشاكل كبيرة جدا جدا جدا جدا، إلا لما تكلم الجن على لسان أحد أهل هذا البيت اتكلم وقال: حرام عليكم سيبوني، مش هتبقوا أنتوا فلان، هو ابن من أبناء هذا البيت، هتبقوا أنتوا فلان عليا. فقلنا له: ليه؟ هو أنت بتأذي مين؟ قال: أنا بأذيهم كلهم وما بقدرش أقرب منه، لو قربت منه اتحرق. فسألنا ليه؟ قال: ده دايما بيذكر ربنا سبحانه وتعالى وأنا كل شوية بيأذيني ويبهدلني، فحرام عليكم سيبوني. الشاهد إن هذا الجن لما تكلم وإن كان كذوب إلا أنه تكلم بكلمة حق، إن هو لا طاقة له على هذا الإنسان الذاكر المداوم على أذكاره اللي دايما ذكر ربنا سبحانه وتعالى لا يتوقف أبدا. خدوا بها قاعدة كده: التحصين الأول كلما ازداد الإنسان ذكرا لله عز وجل كلما ضعف الشيطان جدا جدا جدا جدا واحتقر وضعفت قوته وضعف كيده. فعشان كده بنقول الإكثار الدائم من ذكر الله عز وجل، اذكر ربنا كتير، علموا أولادكم ذكر ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، هناك أنواع معينة من الذكر بتكون فعلا حائل بين العبد وبين الشيطان. طبعا نبدأ بأعظم الأذكار وهي كتاب الله سبحانه وتعالى، آية الكرسي اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها ما حدث، أو أبو هريرة ذكر فيه في هذا الحديث ما حدث بينه وبين الجني، قال: أفلا أخبرك بشيء إذا فعلته كنت في حرز مني، لا تأتي فراشك إلا وتقرأ آية الكرسي، فمن قرأها حين يأوي إلى فراشه كانت حرزا له من الشيطان، أو في رواية: لم يقربه شيطان. فأبو هريرة لما سمع هذا الكلام من الجني ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. ففعلا الإنسان مننا حاول بقدر المستطاع قبل ما تيجي تنام تقرأ آية الكرسي، أو ما تقوم من النوم تقرأ آية الكرسي، حاول بعد كل الصلاة زي ما النبي علمنا بعد كل الصلاة نقرأ آية الكرسي. ده بيكون نتيجة إن كل ما احنا بنقرأ هذه الآية بنكون في عصمة من الشياطين. الأمر الثاني، من الآيات أيضا المهمة جدا اللي بها إن شاء الله بإذن الله ربنا يدفع كيد الشيطان عن الإنسان آخر آيتين من سورة البقرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كما قال النووي كفتاه من شر الشيطان. الإنسان بيكون في عصمة من شر الشيطان بهاتين الآيتين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد لنا هذا المعنى وهذا الفهم الإمام النووي رحمة الله عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة أنزل منه الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، لا تقرآن في بيت ثلاثة في ليلة فيقربه الشيطان لمدة ثلاثة ليالي، لا يقربه الشيطان لمدة ثلاثة ليالي. الآيتين دول لما يتقرأوا في البيت يبقى احنا بفضل الله بنأمن هذا البيت بفضل الله عز وجل من الشيطان. كذلك أيضا من الأذكار اللي هي بتبقى من القرآن اللي النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها جدا ما يتعلق بسورة البقرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا برضو ان السحر والكلام ده اللي هو بيكون كيد اصلا من كيد الشيطان. النبي علمنا ان السحرة بالجن اللي هما بيسلطوه او بيسخروه لا يستطيعان ابدا ان يقترب من انسان حامل لسورة البقرة وحامل لسورة آل عمران، كما قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين فانهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، يعني سحاب غمامتان او غايتان او فرقان مجموعتين من طير صواف متشابكة تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما لا تستطيعهما البطلة، أي لا يستطيع البطل هما السحرة إنهما يكيدوا لهذا الإنسان اللي دايما حافظ وقارئ لسورة البقرة. كذلك أيضا المعوذتين قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، محتاجين جدا إن احنا نأكد على هذين الذكرين، لأن السورتين دول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن هما أفضل التعويذات اللي ممكن الإنسان يتمسك بيها. فقال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تعوذ بمثلهما متعوذ، أفضل ما يتعوذ به الإنسان سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكان النبي حريص جدا أنه دايما بيعوذ الحسن والحسين، ويريدنا نتعلم بقى نعوذ أولادنا من هم صغيرين من كيد الشيطان ومن شر الشيطان بهاتين الصورتين. خد أولادك وقرأ عليهم كده، نيهم جنبك على السرير وقرأ عليهم كل أعوذ برب الفلق 3-4-5-6-7 مرات إلا ربنا يعينك، وكذلك سورة الناس إن شاء الله بإذن الله لا يقربهم شيطان. هذه الآيات بإذن الله يكون الإنسان بسببها في حرز تام من الشيطان، سواء في البيت سواء على الأولاد سواء على النفس، لا يقربنا شيطان بفضل الله عز وجل. يبقى الأمر الأول مسألة الأذكار المتعلقة بالقرآن. في أذكار بقى متعلقة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الورقة بتاعة أذكار الصباح المساء اللي كتير من الناس شايفين إن هي ملهاش لازمة أو ملهاش قيمة، لا يا جماعة ده لها يعني بعد فضل ربنا عز وجل، أو هي سبب من الأسباب اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنا كيد الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح وحين يمسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة، إنه قال له من الأجر كذا من حسنات كذا وسيئات كذا، الشاهد وكانت له حرزا من الشيطان، وكانت له حرزا من الشيطان. وفي رواية صحيحة إلا بعث الله عز وجل له مسلحة من الملائكة، مسلحة من الملائكة يعني الملائكة شيء الأسلاح، يعني معناها لا يقربه شيطان أبدا. الاهتمام بورقة أذكار الصباح والمساء، إن إحنا نجيب أولادنا ونعلم أولادنا أذكار الصباح والمساء، دي من الأمور مهمة جدا وتحصينات مهمة جدا اللي ينبغي علينا إن إحنا نهتم بيها. الأمر اللي بعد ذلك الأمر الثالث من الأمور مهمة جدا اللي ينبغي علينا إحنا عشان ربنا يدفع عنا كده الشيطان نهتم بيها، هي مسألة صلاتنا. فكلما كان الإنسان أقرب إلى الصلاة كلما كان الشيطان عنه أبعد، كلما يكون الإنسان يكون حريص على الصلاة كلما يكون عنه أبعد، وكلما كان الإنسان مضيع للصلاة كلما استحوذ عليه الشيطان. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ويبكي، يطلع يجري يبكي. خد بالك وهو ده الشاهد، اعتزل الشيطان ويبكي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا نودي للصلاة مجرد النداء للصلاة يفر الشيطان حتى يكون بالروحاء، يجري الشيطان إذا كان ده بس سماع الأذان. فبالكم بقى بالصلاة كيف سيكون حال الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بقدر ما احنا بنصلي قدر احنا قريبين من الصلاة ان شاء الله ربنا يدفع عنا كيد هذا الشيطان. النبي يقول اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ويبكي، اعتزل الشيطان، اعتزل بعد بفضل الله عز وجل. الامر الرابع من الامور المهمة جدا اللي بها ربنا سبحانه وتعالى يحصن الانسان من كيد الشيطان انك ما تكونش لوحدك، خليك دايما وسط 2 أو 3 أو 4 أو 5. ليه اكتر الناس بتقع في ذنوب الخلوات؟ لانه لوحده، الشيطان اصبح متملك منه جدا. خليك دايما وسط مجموعه من الناس من اهل الخير ومن اهل الصلاح، كل ما تكون معاهم الشيطان يكون جدا بعيد جدا جدا عنك. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد. طب لو ليك رفقه من 3 أو 4 ابعد، لو رفقه من 10-15 ابعد ابعد ابعد. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان مع الصحابه في سفر، فنزل الصحابه واحد راح قعد هنا واحد راح قعد هنا واحد راح قعد هنا واحد راح قعد هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان تفرقكم في الشعاب والاوديه من الشيطان. يا جماعه تفرقكم ده كله من الشيطان، اتجمعوا كلكم. فكانوا بعد ذلك اذا نزلوا منزلا فالقى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا لوسعهم لشملهم من شده ما هم ما شاء الله متكاتفين جدا جدا مع بعض. ما تكونش لوحدك، طبيعي هتكون لوحدك صدقني هتقع، الشيطان هيتملك منك جدا، ولكن اوجد لنفسك بيئه الايمان اللي انك تكون فيها. تقول ما فيش حواليه بيئه ايمان، انت انشئ في اكيد 2-3 زيك قربهم منك واعبدوا ربنا مع بعض، الشيطان ساعتها يكون بعيد عنكم تماما باذن الله تبارك وتعالى. دي بعض التحصينات الايمانيه اللي احنا لو عملناها باذن الله ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من كيد الشيطان، ونكمل هذه التحصينات العامه في درس غدا باذن الله تبارك وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحصن واياكم بالايمان وبالطاعه من كيد الشيطان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.